rattled away the line in the silver mill. Wasn't on the line of the mill of flesh and fat. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى عند عند البيت الذي ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى نوع الحديث المستثنى، وبعده في شرحنا المسلسل ذكرنا معناه وأنواعه. ما قال الناظم؟ قال الناظم بعد ذلك: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. قال الناظم: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. هذا البيت استدرك عليه عبد الستار أبو هدى فقال: عزيز مروي اثنين يا بحاثة، مشهور مروي عن الثلاثة. وهذا الاستدراك وجيه وفي محله على وفق ما استقر عليه المتأخرون من أهل الحديث. النوع الأول الذي أشار إليه في هذا البيت، هذا البيت هو العزيز، مأخوذ من عزة في اللغة، مأخوذ من عزة يعز بكسر العين في المضارع بمعنى القلة، بمعنى القلة. عز الشيء يعز أي قلة وندرة، قليل ونادر. فنقول مثلا: الإخلاص عزيز، أو عز الصدق في هذا الزمن، أو يعز الإخلاص عند فلان، أو مأخوذ كذلك من عز يعز، يعز بفتح العين أي في مضارعه. بمعنى قوية، بمعنى قوية. ومن ذلك قوله تعالى: فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، أي قويناهم بالثالث. هذا في المعنى اللغوي. وفي الاصطلاح أن يروي الحديث راويان وذلك في جميع طبقات السند. هذا التالي. أو يقال يفتح قول استهدف آخر أن لا يقل رواة الحديث عن اثنين في طبقة من طبقات السند. نعم أن لا يقل إذا قل صار واحدا فصار غريبا. لا يقل عن اثنين في كل طبقة من طبقات السند. أرجع شرح التعريف. والمعنى أن لا يوجد في طبقة من طبقات السند أن لا يوجد في طبقة من طبقات السند أقل من راويين. والمعنى أن لا يقل في طبقة من طبقات السند عن راويين، فإن جاء أكثر فلا يضر ويبقى الحديث يسمى عزيزا، بشرط أن يكون ولو في طبقة واحدة راويا. واضح الآن مفهوم الحديث العزيز؟ المقصود أن لا يوجد أقل من راويين، يعني في جميع الطبقات عندك راويين فأكثر. وقولنا في التعريف الأول هو أن يروي الحديث راويان في جميع طبقات السند، المقصود أن تكون ولو طبقة واحدة فيها راويين. فلو أن طبقة التابعين فيها راويان، طبقة الصحابة فيها أكثر، وطبقة من دون التابعين فيها أكثر، نسميه عزيز ولا لا؟ نسميه عزيز. المهم تكون طبقة فيها راويين. فإن كان في جميع الطبقات راويان سميناه عزيزا. إذا كان في بعضها راويان وفي بعضها ثلاث سميناه عزيزا. واضح؟ والمناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي واضحة وظاهرة. فعلى أن العزيز من عز يعز بكسر العين، فيكون المراد أن هذا النوع من الحديث قليل ونادر، وعلى أن العزيز من عز يعز بمعنى قوي بعد الضعف، فيكون المراد أن الحديث كان له طريقا واحدة فجاء من طريق آخر تقوى به أي عززناه به. واضح؟ مفهوم؟ هذا معنى العزيز. طيب، بعض العلماء يقول أن هذا غير موجود، العزيز غير موجود أصلا، وهذا الكلام لا يسلم على إطلاقه، بل يقال إذا قصد أن الحديث برواية اثنين عن اثنين الى اخر السند لا يوجد فهذا قد يسلم، واما صورة العزيز بان لا يقل رواته ولو في طبقة عن اثنين فهذا موجود. هذا تنبيه الأول. ثانيا، ولا يشترط حتى يكون الحديث صحيحا أن يكون عزيزا، خلافا لمن زعم ذلك. المسألتان تأتيان بتفصيل في كتب أخرى كالنخبة والباعث المغرب. مثاله، مثال العزيز، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا الحديث رواه في طبقة الصحابة أنس بن مالك، دير بين قوسين خامين، ايش معنى خامين؟ غريب. وعن أبي هريرة دون قوله والناس أجمعين عند البخاري. إذن طبقة السند عندنا اثنين، طبقة الصحابة عندنا راوية. حديث أنس رواه عنه قتادة وعبد العزيز بن صهيب. اكتب قتادة، هو ابن دعامة السدوسي. قتادة ابن دعامة السدوسي، نعم، قتادة وعبد العزيز بن صهيب. أما قتادة، طيب طبقة التابعين عندنا كم؟ قتادة رواه عنه شعبة بن الحجاج الواسطي، أبو بسطام الواسطي، وسعيد ابن أبي عروبة. وأما عبد العزيز بن صهيب فقد رواه عنه إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم ابن عليا. وعبد الوارث، نعم، وعبد الوارث أيضا، عبد الوارث ابن عبد الصمد، هو اثنان على كل حال، عبد الوارث بن سعيد، عبد الوارث بن عبد الصمد، أظن الثاني، عبد الوارث بن عبد الصمد، عبد الوارث ابن عبد الصمد. واضح المثال؟ طبقة صحابة راوية، التابعين راوية، أتباع التابعين عن هذا راوية، عن هذا راوية، صار كل أربع. ثم روى عن كل جماعة، ثم روى عن كل جماعة. واضح يا عزيز؟ النوع الثاني الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله، والنوع العزيز قليل الوجود نادر، وتجد منه أحاديث وبعض الأنواع في الكتب، بالتتبع الطرق تحصل أنواعا وتحصل يعني أمثلة من هذا النوع، لكنها قليلة ونادرة. النوع الثاني من أنواع الحديث الذي تضمنه البيت المشهور، العزيز قلنا مأخوذ من عز يعز، والعزيز من ناحية الصرفية اسم فاعل، اسم فاعل. المشهور اسم مفعول، مأخوذ من شهرة، يقال شهر الأمر وشهر الحديث إذا أوضحه واتضح وبان وظهر. وفي الاصطلاح المشهور هو ما رواه ثلاثة فأكثر، ما لم يبلغ حد التواتر، ما لم يبلغ حد التواتر. واضح؟ ما لا يوجد على الصحيح، لا يوجد على الصحيح حد معين أو عدد معين للمتواتر، وأقوال العلماء فيه كثيرة. قيل 70، وقيل 40، وقيل 30، وقيل 20، وقيل 12، وقيل 40، وقيل 70، وأربعون، وثلاثون، وعشرون، واثنى عشر. وقيل أنه بالاتفاق لا يقل عن 4 لاشتراطهم في حد القذف، ولكن كلها لا تسلم. والصواب أن التواتر حصوله وحاله كحال الري، كحال الري والشبع، فارتواء الظمآن لا يستطيع أن يحدد له حدا، بل يشرب إلى أن يصير أن يحدث له الري والارتواء. وكذا الجوعان لا يحدد حدا للشبع، وإنما بعد الأكل يحدث له ذلك. هكذا يقال في المتواتر، والأمر فيه يرجع إلى حال الراوي وحال المروي وعدد الرواة. وحصول التواتر الضابط فيه والمرجع فيه هم أهل الحديث، لأنهم هم أهل الفن، فرب حديث يجمع المحدث طرقه فيظهر له التواتر. من أجل المروي الذي روي أي المتن، ومن أجل حال الراوي وأوصافه وصفة الرواية، وكذلك العدد أحيانا، فيحكم المحدث على الحديث بالتواتر ويحصل له القطع واليقين. واضح مفهوم. نعم هو هذا الذي ذكرت أنا. هو هذا الذي ذكرت. لكن الضابط هم أهل الحديث، الضابط هم أهل الحديث لإخراج أهل البدع، لأن أهل البدع عندهم حجة مبنية على مقدمتين في رد الأحاديث. ماذا يقولون؟ العقيدة مبنية على القطع، ولا يستفاد من الظن عقيدة، وهذه الأحاديث آحاد فلا يستدل بها في باب العقائد، فيسهل عليهم الأمر في هذا الباب، وإن كان لا يسلم لهم بهذه المقدمات كلها. العقيدة تثبت بما دل عليه الشرع، ما دل عليه الشرع تثبت به العقيدة. أما الاصطلاح الذي جاءوا به ظني وقطعي فهذا على التسليم به لا نعود على الشرع بالنقض، وإنما نقول ما ثبت بالشرع عقيدة وتوحيدا وأحكاما نثبته. فكل ما جاء في الآيات أو ثبت من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نثبت به العقائد والأحكام كما سبق في درس ماضي في الباعث. لمن حضر وعليه فالضابط هم أهل الحديث. وهل يقع اختلاف بين أهل الحديث في حكم التواتر؟ قد يقع، قد يقع، لأن إما لاختلاف في حال الرواة أو لاطلاع بعضهم على طرق لا يطلع عليها آخر، فهذا ممكن، فهذا ممكن ووارد. نعم هذا معنى المشهور، هذا معنى المشهور الاصطلاحي، ومثاله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العلماء. ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم، حتى إذا لم يبق عالم، وفي رواية حتى إذا لم يبق عالما، يعني الياء يبقى بضم الياء وفتح القاف، ويبقي بضم الياء وكسر القاف، يبقى عالم أو يبقي عالما. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم، نعم، فظلوا وأضلوا، ظلوا وأضلوا، نعم، فسئلوا. الحديث صحيح، هذا مثال على المشهور وطرقه كثيرة. هذا المشهور ماذا؟ الاصطلاحي. إذا قلنا المشهور الاصطلاحي يفهم أنه ماذا؟ في نوع آخر وهو المشهور غير الاصطلاحي، تنبيه. أما المشهور غير الاصطلاحي فهو الحديث الذي يشتهر. إيش معنى يشتهر؟ يعني يتضح ويظهر ويبان، حتى ما يكونش الدور بين طائفة معينة من العلماء أو عند أصحاب فن معين، عند أصحاب فن معين، وعليه فهو أنواع. أولا مشهور بين أهل الحديث ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خلي مكان فارغ للصلاة صلى الله عليه وسلم بعدين كي ترجع تكتبها، قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان، رعل وذكوان هما قبيلتان قتلوا المسلمين، فكانت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بعث في إثرهم يدعو عليهم. هذا رواه البخاري ومسلم، هذا مشهور بين أهل الحديث. اثنين مشهور بين الفقهاء، حديث إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، رواه الترمذي وحسنه بعض أهل العلم لكن هو ضعيف لا يصح. مشهور بين الأصوليين حديث رفع عن أمتي، كتاب قوس، وفي رواية إن الله وضع عن أمتي، مشهور بين الأصوليين رفع عن أمتي كتاب قوس، وفي رواية إن الله وضع عن أمتي أغرق القوس، الخطأ والنسيان وما استكره عليه، الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهذا الرواية الأولى رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وعلى رواية إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهو حديث حسن بمجموع طرقه جاء من طريق علي وغيره. كذلك حديث آخر مشهور عند الأصوليين وهو حديث معاذ بن جبل بما تحكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ إلى اليمن فقال بما تحكم يا معاذ، قال بكتاب الله، قال فإن لم أجد، قال فإن لم تجد، قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإن لم تجد، قال أجتهد أمري ولا آل. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على صدر معاذ وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث عند أبي داود وغيره وصححه بعض أهل العلم، والصواب أنه لا يصح، وأفضل طرقه أنه مرسل ووضع. مشهور النوع الرابع، مشهور بين الفراض أو الفرضيين، أصحاب الفرائض، ذكره ابن رجب في تتمة 40-50 حديث ابن عباس صحيحين، ألحق الفرائض بأصحابها فما بقي فلأولى رجل ذكر. هذا مشهور بين أهل الفراض، أهل الفرائض، المراض الفرضيين أو الفراض أو الفرائضيين. وكذلك حديث توريث الجدة مشهور بين أصحاب الفرائض، قصة أبي بكر أنه جاءته جدة قال لا يجد لك شيء في كتاب الله، وجاءت من عام آخر فأعطاها السدس بعد أن شهد له صحابيان بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس. وإن كان توريث السدس محل اتفاق عند أهل الفرائض، لكن هذه القصة عن أبي بكر الصديق في سندها انقطاع ذكره بعض أهل العلم. وكذلك حديث ابن مسعود في المسألة التي سئل فيها أبو موسى الأشعري فأجاب وقال أتى ابن مسعود فإنه سيوافقني، فخالف ابن مسعود فقال أبو موسى بعد ذلك لا تسألوني وهذا الحبر فيكم، وهو أنه سئل عن ميت ترك بنت وبنت ابن وأخت شقيقة. نعم، مشهور بين فرضيين. كذلك مشهور بين النحاة حديث نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. وهو حديث لا أصل له، وانتقده العلماء من ناحية النحو أيضا، الناحية النحوية سياقه فيه ضعف السياق لو لم يخف الله لم يعصه. لم يخف الله لم يعصه، يخاف وعصاه، ومن سياق فيه كلام. مشهور بين العامة ليس الخبر كالمعاينة لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، طالب العلم فريضة كانوا عني عرفوش لا يصح، زيادة مسلمة لا تصح، طالب العلم فريضة على كل مسلم، ولكن هذا هو الصحيح الحديث، ولكن يلحق به المسلمة لأن النساء شقائق الرجال كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصحيح. هذا مشهور بين العامة. وكذلك طلب العلم فريضة على كل مسلم يعتبر من الحديث المشهور بين أهل الحديث والأصوليين والفقهاء والعامة وغيره. هذه بعض أنواع المشهور. وأما حكم المشهور نعم سندخل حكم العزيز وحكم المشهور كل منهم حكم الحديث العزيز والحديث المشهور لا ليس لهما حكم خاص يتعلق بلقبهما، وإنما الحكم عليهما بحسب توفر شروط القبول والرد. فإن توفرت شروط القبول كان إما صحيحا أو حسنا، وإلا كان في حيز الرد بحسب أنواعه، لتدليس أو انقطاع أو إرسال أو ضعف الراوي أو نحو هذا. واضح؟ أما الحديث العزيز فلا توجد فيه مؤلفات، وأما المشهور فيوجد فيه مؤلفات. في مؤلف لي العجلوني اسمه كشف مزيل الإلباس فيما اشتهر من الأحاديث على ألسن الناس، وهكذا كشف مزيل الإلباس أظن هكذا فيما اشتهر من الأحاديث على ألسن الناس. وفي مؤلف آخر اسمه الطيب الحثيث فيما اشتهر من الأحاديث. وفي مؤلف ما أذكر هذا المؤلف آخر اسمه. وفي مؤلفات أخرى. هذا خلاصة ما يمكن أن يذكر في الحديث العزيز والمشهور. فقط أكتب تنبيه، الوقت شوية ضيق على كل، نتركه للمرة القادمة، فيما أشار إليه المؤلف رحمه الله في تعريف العزيز والمشهور، فهو لعله يعني أضافه بعد التعريف باعتبار ولعله ذهب مذهبا معينا. نعم، فالانتقاد عليه على أساس ما استقر عليه الاصطلاح، وهو قد يكون نحو ما ذكره ابن الصلاح في المقدمة، ننبه عليه الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أعطيناكم واجب وتأتون بأمثلة مما قيل فيه حديث مسلسل بكذا. أنت كنت حاضر المرة الماضية جبت مثال وانت أعطيك مثالين. طيب، قال البخاري رحمه الله تعالى كتاب الأذان باب إذا ركع، روى البخاري في صحيح كتاب الصلاة أو كتاب الأذان باب إذا ركع دون الصف، الجزء الثاني صفحة 40-300 رقم 83-700. حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا همام عن الأعلم وهو زياد عن الحسن عن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد. قال الإسناد كله بصريون، موسى ابن إسماعيل بصري، تبوذكي بصري، وهمام ابن دينار، هذا همام ابن دينار كذلك بصري، والأعلم هو زياد بن الأعلم بصري، والحسن بصري، وأبو بكرة أيضا. نعم، المثال الثاني كتاب الصلاة باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، المجلد الثاني صفحة هذا هو رقم 34-500. حدثنا أيوب ابن سليمان قال حدثنا أبو بكر عن سليمان قال صالح عن كيسان حدثنا الأعرج عبد الرحمن وغيره عن أبي هريرة ونافع مولى عبد الله بن عمر عن ابن عبد الله بن عمر أنهما حدثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيه جهنم. قال الإسناد كله مدنيون، أما أيوب فهو سليمان بن بلال كما في رواية أبي ذر. أنت هنا كاتب حدثنا أيوب ابن سليمان، بعدين قلت أيوب هو سليمان، هو ابن سليمان ابن بلال. أبو بكر هو ابن أبي أويس من أقران أيوب، أعرج عبد الرحمن واضح، أبو سلمة عبد الرحمن بن عوف صحيح. لا يوجد عندك أبو سلمة هنا، أظن عندك خطأ في النقل وغيره. طيب هذا مثال الأول، إسناده كله بصريون، موسى ابن إسماعيل والتبوذكي حمام دينار وزياد ابن حسان الأعلم والحسن البصري، أبو بكر الثقفي، أبو بكرة الثقفي ليه هو بصري أيضا. وهنا عندنا أيوب ابن سليمان ابن بلال، أبو بكر أيضا هو ابن أبي أويس، وبعدين صالح عن كيسان عن أعرج عن أبي هريرة، كلهم من أهل المدينة. نعم عندك مثال أقرأ من كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري المجلد الأول، كتاب الإيمان باب إطعام الطعام من الإسلام، رقم الحديث 12 صفحة 55. قال البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا عمرو بن خالد ولا عمر عمرو بن خالد عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه بن عمرو رضي الله عنهما رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، قال تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قال هذا الإسناد كله بسطي كله البصري. عاودنا حدثنا عمرو بن خالد حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث لي عن يزيد ابن سعد بصري إيه؟ عن يزيد عن يزيد عن أبي الخير يزيد إيش من هو يزيد تبش مكتوب عند الحافظ عن يزيد عن أبي الخير عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو بن عمرو رضي الله عنهما. نعم خلاص طيب جيد فقط. طيب هذا رواه البخاري كتاب الإيمان باب إطعام الطعام. كذلك بالمناسبة من أحاديث المشهورة بين العامة، المسلم من سلم المسلمون من لسان غيره، هذا مشهور بين العامة. حب الوطن من الإيمان حديث ضعف الله أيضا، هذا مشهور بين العامة. من غشنا فليس منا، هذا حديث صحيح. صوم تصح هذا لا يصح. ها لا والله شمس على يميني، وهذا مشهور عند أهل السيرة بارك الله فيك، زيد نوع آخر مشهور عند أهل السيرة. لا يصح لا يصح، الذي صح سافروا تصح ليس صوم تصح، سافروا تصح. ها لا يمين المهدي من اللحدي أيضا هذا مشهور، طلب اطلب العلم ولو بالصين ولو كان في الصين، هذا كذلك مشهور لكن لا يصح. الذي صح صوم تصح لا يصح، سافر تصح لا يصح، سافر لا يصح. زيد آخر يعطينا مثال أيضا. ما نجد مثال. نعم ها مشهور هذا ضعيف. نعم روى البخاري في صحيحه المجلد الأول كتاب الثاني بما مجلد الأول صفحة 76 كتاب الإيمان باب خامس أي الإسلام أفضل حديث رقم 11. نعم حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي حدثنا يحيى بن سعيد بن يحيى القرشي، ابن الأولى دائما بحسب موضع الإعراب، إذا كان الاسم مرفوع مرفوع، منصوب منصوب، مجرور مجرور. يحيى ابن سعيد، يحيى حدثنا يحيى هو الفاعل هو الذي حدث ابنه، والباقي كله مجرور بالإضافة، يحيى ابن سعيد ابن يحيى ابن كذا ابن إلى آخره. أيوه يحيى ابن سعيد ابن يحيى القرشي حدثنا أبي قال حدثنا أبي بردة عن أبي عبد الله بن أبي بردة بن أبي بردة بن أبي بردة بردة أربعة جينا واحد ويترن ونختم من يوتر أيوة تفضل اسمه عبد الرحمن. تفضل عبد الرحمن. قال البخاري حدثنا احمد بن عثمان حدثنا عندك الجزء من الصفحه الثالث المئه كتاب العمره باب كما اعتمر في سرس. قال البخاري حدثنا احمد بن عثمان حدثنا قال حدثنا شريح بن مسلمه قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبي إسحاق قال سألته مسروقا وعطاء ومجاهدا فقالوا اعتمر رسول صلى الله عليه وسلم في القعدة قبل الحج. سمعت براء بن عازب رضي الله عنهما يقول اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في القعدة قبل الحج مرتين. أحمدوا كلهم كفيون إلا عطاء ومجاهد عطاء ابن أبي رباح ومجاهد بن جبر. عطاء مكي ومجاهد مدني. قال البخاري حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبي إسحاق قال سألت مسروقة وعطاء ومجاهدة فقالوا يعني العمرة فقالوا اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل الحج. وسمعت البراء بن عازب هذا هو المرفوع الأول مقطوع أو القسم الأول وإيش مرسل كلام من مجاهد تابعي وعطاء تابعي ومسروق تابعي. هؤلاء قالوا اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم رواية تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل هذا مرسل لكن أشار إلى إلى إلى الوصل النبي صلى الله عليه وسلم البخاري رحمه الله أشار إلى الوصل فقال وسمعت العطاء البراء هذا هو المرفوع والموصول. يقول اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل الحج مرتين. عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت كلها في ذي القعدة هو اعتمر أربع عمرات كلها في ذي القعدة ولم يعتمر في غير ذي القعدة. عمرة الحديبية ذي القعدة وعمرة القضاء ذي القعدة وعمرة الجعرانة وعمرة الحج فهي في أربعة كانت في ذي القعدة خلافا لمن قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب. وكان ابن عمر يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب وردت على عائشة قالت رحم الله ابن عبد الرحمن قد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب وإنما اعتمر في ذي القعدة. توقف عند هذا الله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.